وهذا يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه العبد من تعظيم لله سبحانه وتعالى ومن معرفة بعظيم شأنه وعظيم شأن أسمائه تبارك وتعالى وصفاته. الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يقولون السلام على الله قبل أن ينهاهم عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه كانوا يقولون ذلك ظنا منهم أن هذا مجرد تحية فنبه النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى عن ذلك أن هذا القول لا يليق أن يقال في حق الله سبحانه وتعالى السلام على الله، لأن الله هو السلام ومنه السلام. الله هو السلام أي المنزه عن كل نقص جل في علاه، ومنه السلام أي كل سلام وسلامة وعافية تكون للعباد وتحصل للناس إنما هي من الله، وهو المان بها والمتفضل سبحانه وتعالى. فكيف يقال في حق من هذا شأنه السلام الذي منه السلام، كيف يقال في حقه السلام على الله؟ لكن كما قدمت الصحابة رضي الله عنهم قالوا ذلك ظنا منهم أن هذا مجرد تحية فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يستفاد منه أن اللفظ الخاطئ يجب أن يجتنب حتى وإن لم يقصد المعنى حتى وإن لم يقصد الشخص المعنى الخاطئ الذي في هذا اللفظ. وكثير من الناس يتكلمون بألفاظ خاطئة تتنافى مع التوحيد الواجب، وإذا نبهوا على ذلك يقول لم أقصد ذلك، فيقال له لو كنت تقصد ذلك لكان الأمر أعظم وأشد، لكن لكونك لم تقصد فهذا لفظ منهي عنه يتنافى مع كمال التوحيد الواجب، والواجب اجتناب مثل هذه الألفاظ تعظيما للرب سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال في البدائع: السلام اسم مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء، يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية، وفيه قولان مشهوران مبنيان على ما ذكره رحمه الله أن الجهة الإنشائية فيه لا تتنافى أو لا تناقض الجهة الخبرية. فالسلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء، فيتضمن إنشاء وإخبار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه قولان مشهوران، الأول أن الله عز وجل هو السلام، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم. نعم، يعني اللفظة هنا فيها اختصار عما في الأصل منقول عنه، وهو بداع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ويتضح المعنى بتمامه بالرجوع إلى الأصل. يقول ابن القيم: الأول أن المعنى اسم السلام عليكم، والسلام هنا هو الله، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونحو هذا، فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية، ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول المسلم سلام عليكم. يشير رحمه الله إلى أن ثمة قولين، منهم من يقول من أهل العلم من يقول السلام هذا اسم، السلام عليكم السلام هذا اسم من أسماء الله، ومنهم من يقول السلام هذا مصدر بمعنى السلامة. وفي الأصل ذكر حجج هؤلاء وحجج هؤلاء، ثم رحمه الله تعالى فصل في المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول المسلم سلام عليك فيقول المسلم سلام عليكم، ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذلك. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإذان بالسلامة خبرا ودعاء. نعم، يعني عندما يسلم شخص على آخر السلام عليكم لم يقصد هذا المعنى أي الاسم، وإنما قصد الدعاء له بالسلامة، الدعاء له بالسلامة أو الإذان بالسلامة خبرا ودعاء. خبرا أي أن لقائي بك لقاء قائم على السلامة، السلام من الشر والسلام من العدوان، أفشوا السلام تسلموا. وأيضا قائم على الدعاء للمسلم عليه بالسلامة، ففيه معنى الخبر وفيه معنى الإنشاء. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، فكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما. وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى أن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل إليه به. فإذا قال رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعو به: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. المطلوب في هذا الدعاء مغفرة ورحمة، فناسب التوسل إلى الله تبارك وتعالى في نيل هذا المطلوب باسميه الرحيم الغفور. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل. وفي أيضا في هذا المقام نبه ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه أنه إن لم يفعل ذلك، يعني يذكر الاسم المناسب، يحصل تنافر في الكلام، يحصل تنافر في الكلام عندما يطلب شيئا ويتوسل باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته مما لا صلة له بهذا الأمر، يكون تنافرا في الكلام. مثل لو قال، مثل مثل القيم لذلك، لو قال القائل في دعاء اللهم اغفر لي إنك أنت شديد العقاب أو يا شديد العقاب أو نحو ذلك، يحصل تنافر في الكلام بين المطلوب وبين الاسم أو الصفة المتوسل إلى الله تبارك وتعالى بها. فالقاعدة في هذا الباب أن من سأل الله حاجة فليتوسل إليه سبحانه وتعالى من أسمائه بما يتناسب مع المطلوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل أتى بلفظها بصيغة. نعم، هنا حرف ساقط. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم ما عند الرجل. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم ما عند الرجل أتى بلفظها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى، وهو السلام الذي تطلب منه السلامة. فتضمن لفظ السلام معنيين، أحدهما ذكر الله، والثاني طلب السلامة، وهو مقصود المسلم. يقول رحمه الله: تضمن لفظ السلام عندما يقول مسلم السلام عليكم تضمن أمرين: ذكر الله بذكر اسمه السلام، والأمر الثاني طلب السلامة، الأمر الثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم، ومقصود المسلم. وهذا فيه جمع بين القولين: هل السلام هنا اسم الله جل وعلا